ينبئ عن أن حواء خلقت بعد أن أسكن آدم الجنة فجعلت له سكنا. وقال آخرون بل خلقت قبل أن يسكن آدم الجنة. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن ابن إسحاق قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. ثم ألقى السنة على آدم صلى الله عليه فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وغيره. ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهبب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي، فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال أبو جعفر ويقال لامرأة الرجل زوجه وزوجته، والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب منها بغير الهاء، والزوج بغير الهاء يقال إنها لغة لأزد شنوءة. فأما الزوج الذي لا اختلاف فيه بين العرب فهو زوج المرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، طبعا من خلال نظم الآيات جاءت هذه الآية بعد أن أمر الملائكة ومعهم إبليس بالسجود، فبعد هذا الحدث قال الله سبحانه وتعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة. الطبري رحمه الله تعالى يعني ذكر يعني خلافا خفيا، وهو في قوله وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال إن إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم، بمعنى أنه متى كان إخراجه من الجنة، فهذا نص الآيات على أنه بعد الاستكبار بناء على نظم الآيات. ثم قال وأسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس إلى الأرض، ومعنى هذا أنه أراد أن ينبه على ترتيب الأحداث التي كانت في السماء قبل أن يهبط آدم وزوجه حواء وإبليس. ثم ذكر نص الآية فقوله ألا تسمعون الله يقول، أي أن هذا هو منطوق الكلام، فالله سبحانه وتعالى يقول وقلنا يا آدم، أي بعد أن حصل إباء إبليس السجود، فذكر الله سبحانه وتعالى إسكان آدم وزوجه الجنة. قال فقد تبين أن إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهر التكبر، لأن سجود الملائكة لآدم كان بعد أن نفخ فيه الروح، ويصح أن تقرأ كما هي مدونة هنا نفخ فيه الروح. قال وحينئذ كان امتناع إبليس عن من السجود له، وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة. كما حدثني وكما سبق أن ذكرت لكم، هو الآن ذكر تفسيرا إجماليا ثم استدل له، عادة الطبري بالاستدلال كما سبق متنوعة، هنا الآن استدلال بالأثر، لأنه قوله كما حدثني هذا اعتماد على ماذا؟ على هذا الأثر، وهذا الأثر الذي ذكره هنا هو رواية السدي عن أشياخه بالطريق المشهور والمعروف، هذا سبق أن أشار الطبري إلى إشكال فيه وقال عنه وإن كنت في إسناده مرتابة، يقصد هذا الأثر، لكننا نجد أن الطبري في هذا المكان يعتمد على هذا الأثر، وسبق التنبيه على منهج الإمام الطبري وغير من الأئمة في التعامل مع مثل هذه الأثار التي فيها ضعف. فضعف هذا الأثر ومعرفة الطبري بحال هذا الأثر من جهة الضعف لا يمنع من الاستدلال به، لا يمنع من الاستدلال به. ولهذا نجد أن هذا الأثر أو غيره من الآثار الضعيفة كثيرة جدا عند الأئمة، ويستدلون بها على المعاني من دون أي مشكل عندهم، إلا في حالات قليلة جدا حينما يكون في الأثر شيء من النكارة، ولكن لا يسقطون جميع الآثار، يعني لا يسقطون جميع الآثار. ثم أيضا استدل برواية أخرى عن ابن إسحاق وهو من أتباع التابعين صاحب السيرة، وينقل عنه من كتابه في السيرة، وهو الكتاب هذا كتاب مفقود، وإن كان يوجد تهذيب ابن هشام أحيانا يكون الكلام موجود هنا موجود في تهذيب ابن هشام، وأحيانا لا يكون موجودا لأنه يكون من الأصل. فكلا هذين القولين يذكران أن هذا حصل بعد لعنة إبليس. ولهذا في الرواية الأولى التي هي رواية السدي عن أشياخه قال أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليغوين آدم وذريته وزوجته إلا عباد الله المخلصين منه، بعد أن لعنه الله وبعد أن أخرج من الجنة وقبل أن يهبط إلى الأرض، وعلم الله آدم الأسماء كلها. وهذا يدل على أن كلام إبليس أيضا هذا كان بعد حواء، وهذا يعني أنه يمكن أن تكون المحادثة مع إبليس وقعت بعد السجود، ووقعت كذلك مرة أخرى، لأنه بعد السجود قال لما الآية لما نعم، فلما ذكر له هذا إبليس في هذه الحال لم تكن حواء قد خلقت. والكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنه في موضع آخر أنه أقسم أنه سيغوي آدم وذرية آدم، فلا تكون ذرية إلا من ماذا؟ من زوجة. هذا يشعر بأن إبليس قد تكرر منه هذا الحدث مرة بعد مرة. ذكر بعد ذلك اختلاف أهل التأويل في الحال التي خلقت لآدم زوجته، يعني متى خلقت، يعني ما هو الوقت وكيف خلقت. الرواية الأولى هي نفس رواية السدي السابقة، ولكنه هنا نسبها إلى ابن عباس فقط، قال فقال ابن عباس بما حدثني، ثم ذكر الإسناد. حينما يأتينا مثل هذا التخصيص من عالم مثل الطبري فهذا يشعرنا بأن الطبري عنده من العلم أن هذه الرواية في هذا الموطن عن ابن عباس، لأنه سبق الحديث عن هذه الرواية أنها تنقسم إلى أكثر من قسم، يعني فيه شيء منها عن ابن مسعود، وشيء منها عن ناس من الصحابة، وشيء منها عن ابن عباس، والطرق لابن عباس فيه أيضا أكثر من طريق. بمعنى أننا حينما ننظر سنجد أن الذين تصل إليهم الرواية ثلاثة: ناس من الصحابة، ابن عباس، ابن مسعود. لكن السدي رحمه الله تعالى لم يميز في الرواية، وكما ذكر بعض المتأخرين أن السدي والله أعلم قد ذكر هذا الإسناد في بداية تفسيره ثم نقل الأقاويل بدون تمييز، يعني ما رواها عن ناس من الصحابة وعن ابن عباس وعن مسعود دون أن يميز شيئا دون شيء، يعني دون أن يميز شيئا دون شيء. وبعض الطرق كما تلاحظون فيها ضعف. لكن هنا الآن قضية أخرى، وهي من أين لابن جرير تخصيص هذا السند الثلاثي بواحد منه. طبعا نحن بالنسبة لنا الآن ما عندنا شيء من خلال رواية يجعلنا نقول والله استشفى ابن جرير أن هذا قول ابن عباس من كذا، لكن ثقة بعالم مثله ومحرر أن نقول قد يكون عنده قرينة جعلته يخصص في هذا الموطن أن هذا كلام ابن عباس. وكذلك كونه كلام ابن عباس يبقى أنه مشكلة. لماذا؟ لأن أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس، أسباط عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس، معنى أنه الآن عندنا أكثر من ماذا؟ من طريق لابن عباس إلى السدي، لأنه إما يكون من طريق أبي مالك غزوان الغفاري أو من طريق أبي صالح عن ابن عباس، لكنه هنا على الأقل جزم بأنه من قول ابن عباس. قضية أخرى في الإسناد هذا، ابن أبي حاتم عادته في تفسيره مع هذا الإسناد أن يوقفه على السدي، يعني يقول إيش؟ يعني يقول حدثنا فلان فلان عن أسباط عن السدي، ثم يذكر إيش؟ التفسير، ولا ينسبه إلى هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم سابقا. وكثير ممن تعامل مع هذه الرواية يسميه تفسير السدي، يعني تفسير السدي، يعني معنى ذلك إذن الآن إنه إن لم يكن قول واحد من هؤلاء فلا أقل من أن يكون قول من؟ قول السدي، يعني إن لم يكن قول واحد من هذه الطبقات الثلاثة ومن هؤلاء الثلاثة، يعني الناس من الصحابة أو ابن مسعود أو ابن عباس، فلا يمكن أن يخرج أن يكون قولا للسدي. فإذا التعامل مع هذه الرواية لو نحن رجعنا إلى العلماء سنجد أن بعضهم يورد الرواية كما هي وبعضهم يوقفها على السدي كأنها من قول السدي، وهذا أيضا مشهور ومعروف في كتب أهل العلم. لكن اللي عندنا الآن هنا في الرواية هذه بالذات هنا لا، هنا زيادة، وهي أن ابن جرير جعل هذا التفسير من ابن عباس فقط، مع أنه رواها عن هؤلاء الثلاثة. إذن خلق حواء بالنسبة لقول ابن عباس في هذا الموطن أنه خلقت في الجنة، فأين يكون إبليس؟ يكون إبليس خارج الجنة لأنه خرج منها. فيكون إذن آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن علم الأسماء وبعد السجود له دخل، فحصل له ما حصل من النوم ثم خلق حواء له. القول الثاني في نفس المسألة ليقول ابن إسحاق، وابن إسحاق ينسب ما يفسر به إلى أهل الكتاب وغيرهم من العلم عن ابن عباس، يعني يقول أن هذا قول أهل الكتاب وقول بعض أهل العلم عن ابن عباس. يعني إذا الآن عندنا صار لابن عباس قول يرويه السدي من طريقين، يعني محتملين، يعني من طريق أبي مالك أو من طريق أبي صالح، وقول لابن عباس يرويه من؟ ابن إسحاق. طبعا إسحاق لم يلقى ابن عباس، ابن إسحاق في طبقة علي بن أبي طلحة، في طبقة واحدة، مثل ما يقال في علي بن أبي طلحة يقال في من؟ في ابن إسحاق، لكن إسحاق يقول بعض أهل العلم عن عبد الله بن عباس. إذن هو يشير إلى وجود ماذا؟ وجود واسطة، ولكنه أبهم هذه الواسطة. هذه الرواية الأخرى التي ذكرها الآن ابن إسحاق مخالفة في التوقيت لما ذكره ابن عباس، يعني وهنا الآن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لم يعني يرجح شيئا من هاتين الروايتين. يعني لو رجعنا الآن إلى قوله ليس هناك ما يشعر بأنه رجح في وقت خلق حواء، ليس هناك ما يشعر بأنه رجح قولا على قول، يعني متى خلقت حواء. وإن كان نبه على أمر، وهو أن إبليس أخرج من الجنة وأسكنها آدم. طيب إبليس أخرج من الجنة وأسكنها آدم، متى خلقت حواء؟ على قول ابن إسحاق قبل أن يدخل آدم الجنة، وعلى قول ابن عباس الأول هذا بعد أن دخل الجنة. فيكون أمر الله سبحانه وتعالى أسكن أنت وزوجك الجنة ليس بمعنى أنه كان خارجا منها فأمر بالدخول لها، وإنما أمر بالبقاء فيها مع زوجه التي خلقت له في ماذا؟ في الجنة. طيب هذه المعلومة الآن يعني معلومة، كيف تعامل معها الطبري، وكيف تعامل معها ابن عباس، كيف تعامل مع ابن إسحاق، كيف تعامل مع هؤلاء الكرام وغيرهم ممن في هذه الطبقة. مثل هذه المعلومة إذا عرضت علينا نحن الآن سنجد أن بعضنا ماذا يقول؟ يقول لا، ما دام ليس فيها كتاب ولا سنة فنحن يعني في غناء عنها. نقول الآن، وهذا نتكلم عنه الآن عن منهج وليس عن قضية فردية، لا منهج، لماذا لا تأخذ بالمنهج الذي سلكه هؤلاء، يعني ما هي المشكلة في هذا المنهج الذي سلكه ابن عباس وابن جرير بعده طبعا بفترة وابن إسحاق وغيرهم، وما كانوا يستشكلون أن يرووا مثل هذه القضايا الغيبية التي ليس تحتها ماذا؟ ليس تحتها ثمرة من العلم، بمعنى أنك لو الآن أردت أن تقول ما هي الثمرة من الخلاف، كانت قبل أن يدخل آدم الجنة أو بعد أن يدخل آدم إيش الجنة، سؤال وجيه. فنقول إن ما دام هؤلاء الكرام لم يكن عندهم غضاضة في أن يرووا مثل هذا الخبر وأن يقع عندهم فيه خلاف، فإذا الأمر دخل في ماذا؟ في محيط لطائف العلم التي لا إشكال في ماذا؟ في ذكرها وفي الكلام حولها. أما التشدد في المسائل وفي الروايات بطريقة بعض المعاصرين في هذا، فهذا فيه نوع من ماذا؟ من تكلف، وأيضا نوع من خروج عن المنهج الذي سلكه هؤلاء بتطبيقاتهم. أنا نتكلم الآن عن تطبيقات في طبقة الصحابة، وتطبيقات في طبقة التابعين، وفي طبقة التابعين وأتباع التابعين والأتباع الثالثة والأتباع الرابعة، يعني كل هؤلاء ما كان عندهم إشكال إلا في بعض مواطن، لكن المسلك العام عندهم هو التسامح في ذكر هذه الروايات وعدم الإعراض عنها الإعراض التام، وإلا لكانوا هؤلاء أولى بتنقية التراث مما يدعو إليه بعض المعاصرين. يعني هؤلاء كانوا أولى بتنقية التراث مما يدعو إليه المعاصرين، وهؤلاء كانوا أقدر وأجدر وأقرب إلى أن يكونوا إيش أعلم بهذه المرويات لقربهم منها ومعرفتهم بها، ومع ذلك كان الأمر عندهم على السماحة في هذه القضايا. فهذا إذن منهج. فأنت إذا أردت أن تخترع منهجا آخر تناقش فيه التراث، فأنت كأنك تصطدم بمنهج هؤلاء الكرام، ولا بد أن تعيبهم في النهاية، يعني شئت ما بيت، لأنك ستواجه أمثلة كثيرة لا تناسب عقليتك ومنهجيتك، ولا تناسب ما تعودت وأنت من العلم، لأن العلم الذي تسلكه أنت الآن طريقتك في العلم غير الطريقة الموجودة في هذه الكتب، يعني غير الطريقة الموجودة في هذه الكتب. فلا بد من صدام ذهني بينك وبين هذه المأثورات والمرويات عن السلف وهذه الكتب التي اعتمدها العلماء جيلا بعد جيل. وأنا أقول هذا وأكرره مرة بعد مرة، أنا أريد أن أصل هذا الكلام ويتأمل، لأننا مع الأسف اليوم ليست مسألة أن يهجم علينا ملحد أو يهجم عليك نصراني في, في, في, في معتقدك أو في دينك، أو يتكلم جولدتسيهر عن مذاهب التفسير الإسلامي، هذا أمر يعني متوقع وطبيعي، لكن من أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة من داخل الصف، حينما يظن بعض من آتاهم الله العلم وبعض الأكاديميين في الجامعات حينما يظنون أن ما في كتبنا هذا فيه إشكالات وأن فيه دخيلا ويجب أن ننقي التراث من هذا الدخيل. طيب إذا كانت هذه الدعوة موجودة في, في, في, في الذهن، فلماذا لم يعمل بها هؤلاء؟ بالله عليكم من أعلم بالتفسير؟ يعني من أعلم بالتفسير؟ هذا الذي يتكلم ويزعم وجود الدخيل في تفسير جرير أو بن جرير؟ يعني من أعلم أيضا بالآثار والمرويات؟ من أعلم بما كان عليه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من العلم ومن الأخلاق ومن طرائق التعلم؟ من أعلم؟ إذا يأتينا واحد في المعاصرين ويدعي وجود دخيل في تفسير بن جرير، دخيل في تفسير بن كثير، دخيل في تفسير الخازن وهلم جرى، هذه دعوة في الحقيقة تحتاج إلى أن توقف وأيضا أن يكتب ضدها، وأنا أدعو إلى أن يكتب ضد هذه الدعوات التي تزعم أن كتب علمائنا المحررين فيها دخيلا. أول افهم مناهجهم، ثم بعد ذلك قد يمن الله عليك فتنفتح لك المسألة ولا تحتاج فيها إلى أن تنقض المنهج. قد تعالج روايتين إسرائيلية فيها مشكلة نقبل، أما أن تلغي جملة من الآثار فهذا لا شك أنه في ماذا؟ في إشكال كبير. وأنا ذكرت هذا الأمر وكررته كثيرا لأهميتي، وأيضا لأبين كيف أن الطبري رحمه الله تعالى ما كان عنده مشكلة في هذه الروايات تذكرها ويتعامل معها، مسألة علمية في النهاية، يعني في النهاية مسألة علمية وليس تحتها أثر عملي، إنما هي قضية متى خلقت، حواء، قلت خلقت قبل دخوله، خلقت بعد دخوله، الدليل على أن خلقت قبل دخوله كيت وكيت وكيت، الدليل على أن خلقت بعد دخوله كيت وكيت وكيت، المسألة في النهاية ما تؤثر، كل ما فيها من الأحداث وقعت وانتهت، وفي النهاية آدم وحواء هم النتيجة الكلية أن إبليس عدو لآدم وحواء ولذريتهما وانتهى الأمر. هذه مسألة. لو كنا نقبل هذه الآثار ونجعلها حجة في الرجوع إلى العلم عموما، ما دام فيها إشارات لمعلومات تهمنا نحن في علوم أخرى فمن الأولى أن ننبه عليها. فمثلا لاحظوا الآن آدم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لما سألته الملائكة. طبعا الملائكة الآن تعرف أن آدم عليه الصلاة والسلام صاحب علم من الحدث السابق الذي سبق أن ناقشناه وطلنا فيه ونبهنا فيه على أن الآيات تشير إلى فضل العلم على ما دعا العبادة، لأنهم هم قدموا فضلهم بالعبادة، فأراد الله سبحانه وتعالى يخبرهم أن العلم الذي عند آدم عليه الصلاة والسلام أعلى مما هم فيه. طيب يقال أنهم سألوا آدم عليه الصلاة والسلام ليعرفوا ماذا بلغ من علمه، يعني ماذا بلغ من علمه. فماذا حصل؟ السؤال قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه، ما اسمها يا آدم؟ يعني هذه المخلوقة، هذه مخلوقة إيش اسمها؟ الآن سيخترع لها آدم إيش؟ اسما من غير سابق، يعني بناء على الرواية آدم عليه الصلاة والسلام يخترع الاسم من غير إيش؟ من غير مثال سابق. كيف سيخترع الاسم؟ قال حواء. قالوا ولما سميت حواء؟ يعني ليش سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي. هذا اسمه علم إيش؟ الاشتقاق، يعني هذا علم الاشتقاق. طبعا لو كنا نؤمن بهذه الروايات أو كنا نجعل هذه الروايات أصل، طبعا ليس هذه الرواية فقط، في روايات أخرى غيرها، يعني في رواية اللي ذكرها ابن حبان في صحيحه في اشتكاء الرحم لما اشتكت الرحم من الله سبحانه وتعالى قال إني اشتققت اسما، إني اشتققت لك اسما من اسمي، يعني من اسمه اللي هو إيش؟ الاسم الرحمن والرحيم. يعني إذن الآن مسألة الاشتقاق في الألفاظ، يعني إذن لو نحن أردنا أن نعود بها إلى الوراء سنقول أن قضية الاشتقاق هذه تعود إلى وين؟ إلى لغة السماء هناك عند آدم عليه الصلاة والسلام. أيضا لو أردنا أن نناقش مسألة من خلال هذا الأثر وأمثاله، هل اللغة توقيفية أو اجتهادية؟ شوف هذا المثال الآن، مثال عزيز ويدلنا على شيء من هذه المسألة. طبعا أنا لا أقول لكم جزما، لكن أقول ما ارتحت إليه من خلال نظر مثل هذا الأثر وأمثاله، أن الأصل في اللغة التوقيف ثم يدخلها إيش؟ الاجتهاد كغيرها مسائل العلم الكثيرة جدا جدا. طيب ما الدليل على الأصل في اللغة التوقيف بالنسبة لآدم عليه الصلاة والسلام؟ قول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا تعليم الله آدم الأسماء هذا توقيف، هذا باب التوقيف. طيب من أين جاءنا باب الاجتهاد؟ أن آدم عليه الصلاة والسلام لما سماها يعني هو الذي افترع التسمية وابتدأ التسمية، فابتداؤه للتسمية من غير سابق ومثال هذا اجتهاد، لم يقل هذا مما علمني الله ولا نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما لما سألوه قال لما سميت، قال لأنها خلقت من شيء حي. فإذا هو اجتهد في تسميتها بناء على ماذا؟ على الحدث والواقعة. وطبعا يردنا إلى مسائل في اللغة يمكن نستشهد بها في قضية أن بعض الأسماء تنتزع من حادثة أو واقعة أو من فعل، لكن الآن صار اسمها حواء بناء على هذا. طبعا سيأتينا واحد من اللغويين يقول لكن لغة العرب كيف تأتي حواء من حي؟ هنا مسألة أيضا دقيقة جدا وهي تجعلنا نبتعد كثيرا إلى العالم الغيبي السحيق اللي ما نستطيع نحن أن نثبت فيه إثباتات مثل ما نثبت في اللغة التي نزل عليها القرآن. أن نقول أن قضية الاشتقاق في هذه الأسماء يعني منذ القديم لا يلزم أن تكون مطابقة للاشتقاق في عهد التنزيل، بمعنى أن ضبط اللغويين لمسائل الاشتقاق وطريقة الاشتقاق لا يعني أن هذا هو كل ما كانت تعمله العرب بالاشتقاق، بل كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام وقاله إلما كوايم الكسائي وقاله أبو عمرو بن العلاء أنه ذهب من لغة العرب شيء كثير. هذا لغة العرب كانت تحدث بها لأن العرب في منازل متعددة جدا. لو كان كتب كل شيء عن العرب يبقى إيش عندنا؟ يبقى عندنا معاجم كبيرة جدا جدا يمكن لا يعني تحويها مكتبة. وخذ دليل أنت تحسه بنفسك. يعني اللي عنده كبير في السن، أي واحد منكم عنده كبير في السن اسمع له، لو أنت سألته يتحدث عن صغره في القرية وعن أخباره في القرية وعنه وعن الأشياء يقينا ستسمع كلام لأول مرة تسمعه. طيب أين ذهب هذا الكلام؟ مات بموت أدواته وأغراضه والأفعال التي كانت تفعل فيه. يعني أنت الآن لو تسمع كبير في السن تسمع منه كلام ما يمكن أن تعرفه أنت. لماذا؟ لأنك أنت عشت في حالة مدنية عندك أدوات وأفعال وأعمال غير موجودة في ذلك الوقت، وجدتك هذا الذي عاش في ذلك الوقت عندهم الأدوات والأشياء ماتت انتهت، فاندثر الكلام عنها لاندثار أدواتها. وكذلك قضية طريقة النطق وطريقة الاشتقاق حتى في العامية تجد أن بعض الأساليب إذا كانت موجودة عند الكبار ذهبت واندثرت وتغيرت. إذن اللغة يموت فيها شيء يولد فيها شيء، لكنها كلها محفوظة بماذا؟ بهذه الأحرف العربية الموجودة عندنا، وكذلك بهذا الاشتقاق الذي يحيى شيئا بعد شيء فيبقى اللغة كما هي. ولهذا ماذا على سبيل المثال اسم صالح وهو اسم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام لا يزال إلى اليوم موجود بهذا الاسم صالح. وأنت الآن لو تخيلت أنك تسمع واحد من قومه سينادي يا صالح، ماذا ستسمع أنت؟ ستسمع يا صالح، وستسمع الكلمة عربية قحة كما هي ولا لا؟ يعني لن يتغير شيء لأنه هو اسمه صالح، هو اسمه صالح. وصالح من مادة صالحة ومادة صالحة، ارجع المعاجم اللغة تجد مادة صالحة يخرج منها اشتقاقات كثيرة جدا جدا من الكلام. طبعا اعذروني في بعض القضايا العلمية قد أنا استطرد فيها أو أكررها لأهميتها مثل هذه القضية، لأننا الملاحظ أننا نحن نتعامل مع تراثنا عندنا نظرة ضعيفة لتراثنا، عندنا أحيانا بعضنا عنده نظرة ازدرائية لتراثنا. وقد سبق أن نبهتكم على بعض هذه الأمور، مثل لو واحد منا قرأ صفة جزيرة العرب أو قرأ كتاب في التاريخ من تاريخ حميرة أو تاريخ غيرها أو كتاب الطبري التاريخ للطبري أو غيرها ورأى أخبار العرب، أنا أقول لكم يقينا أنه يقرأ وهو لا يؤمن بشيء مما يقرأ. يعني إيش يقرأ؟ يقرأ المتعة، لكنه يتعلم علم معين، ينظر في هذه الأسماء، ينظر في القضايا التاريخية، هل كان فرعون عربي أو ليس بعربي؟ ما يمر بخاطره أصلا، ما يمر بخاطره أبدا. هل كانت مصر عربية في عهد موسى عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت مصر عربية في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ كيف أستدل على هذا؟ أصلا ما يمر بخاطره ولا يتوقع أصلا، ما يتوقع. وهذا كم من التراث الموجود عند الطبري ومن جاء بعده، هذا التراث الكم اللي عنده تجده يعالجه بطريقة يعني غريبة جدا جدا، لا يستفيد منه ولا يحاول يستفيد منه من العلوم الأخرى، لا في علم نسب ولا في علم لغة ولا في التاريخ الذي هو أصل موضوع لهذا الغرض. لا، لماذا؟ لأن الأصل الذي يقرأ فيه هو الشك والريبة مما يقرأ وليس التحقق العلمي. في فرق بين التحقق العلمي وبين الشك والريبة. أنا أطلب منك أن تتحقق علميا نعم، أما أنك تقرأ هذه الكتب وعندك أصلا شك وريبة فيها هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة. طيب هات لي قصة تبع، من أين تأتي بها؟ تذهب إلى بني إسرائيل؟ تذهب إلى كتب أسفار بني إسرائيل؟ اقرأ في أسفار بني إسرائيل كلها لن تجد شيء اسمه تبع. تبع مرتبط باليمن. طيب أين تاريخ اليمن؟ كيف نستخلص تاريخ اليمن؟ كيف نعرف تاريخ اليمن؟ أنت لو سألت الآن بعض المفسرين يفسرون أو سألت بعض المؤرخين أو كذا ستجد أن كتب موجودة عندنا يقولك والله في كتاب له منبه محمد بن إسحاق ذكر هذا فلان، وكل هؤلاء فيهم مشكال فيهم ضعف. فيعطيك ماذا؟ يعطيك تنبيه سيء، والله لا تعتمد هذه الكتب، هذه الكتب لا يعتمد عليها، يعني كأنها أشبه بالخرافات والأساطير. إذن كتبنا هذه كتب علمائنا التي كتبت يعني عند بعضهم كان ناشبه الخرافات الأساطير لا استفاد منها أبدا، وأذكر مرة كنت ناقش واحد في فرعون هل هو عربي أو لا، قلت والله اللي أعرف أن مؤرخين ما كان عندهم إشكال في كونه عربي، والاسم الذي أوردوا عنه الوليد أو المصعب بن ريان أو الوليد بن ريان هذا عربي ما يحتاج إلى، فإيش إشكال يكون عربي؟ طبعا هو متخيل تخيلات معينة وطال الحديث والجدل والنقاش، وقلت له إننا مشكلتنا نحن من أكبر مشكلاتنا أننا مع الأسف نتلقف ما يذكره المستشرقون على أنه كأنه وحي منزل إلا قليلا، وما يذكر في كتبنا وذكر علماؤنا الأصل فيه الشك والريبة، الأصل فيه إيش؟ الشك والريبة. الآن لسنا الآن نحن نقول الفراعنة اللغة الفرعونية اللغة كذا إلى آخره. بعض علماء مصر في اللغويات وكتابه لا يزال مخطوط والآن يبدو أنه أصابه ما يصيب ذا، أثبت إثباتا كبيرا في مجلدات أن لغة مصر منذ القديم والموجودة الآن في كل ما هو مكتوب أنها عربية وليست، ومصر لا علاقة لها بكل ما يقولون من فراعنة وغيرها، والمسألة كلها من تضليلات المستشرقين. لكن لكي تعيد هذا الركام وتنسف هذا الركام الهائل من المعلومات الخطأ يحتاجك ليش؟ إلى وقت. هذا كتابه لم يطبع وحاول أن يطبعه مرارا لم يستطع ومات وبقي مخطوطا إلى الآن، لا أدري عن حاله الآن. وتكلم عنه جماعة منهم الدكتور علي فهم غشيم أيضا كان تكلم عن هذا الكتاب وله أيضا آراء في هذا الباب كثيرة جدا، وإن كان بعضهم يستسخف آراء الدكتور علي فهم غشيم ولكني أنا لا أرى هذا. الدكتور علي فهم غشيم قدم وذكر إثباتات معينة وليس هو وحده في الميدان، هو قد يكون كتب كتابات كثيرة، يعني ذكر آلهة اليونان العربية، آسف بطلة اليونان العربية، وذكر آلهة مصر العربية، وذكر عروبة فرعون، وذكر أن اللغة الأمازيغية عربية، ذكر أشياء كثيرة بعضهم يراها نوع من ماذا من يعني من التكلفات التي يذكرها الدكتور علي بغض النظر عن منهجه عن إلى آخره، لكنك لو أنت نظرت بالطريقة التي ذكرتها لك ستجد هناك إشارات واضحة جدا جدا. لكن هذا الركام الهائل عبر سنوات متعددة، روح اذهب واقرأ عن تاريخ الساميين، من اللي كتب عن تاريخ الساميين؟ من أين جاءنا مصطلح الساميين؟ من هم الذين ألفوا فيه؟ ستجد طبقة المستشرقين هي التي بثت هذا المصطلح، وهي التي قسمت الشعوب، وهي التي حددت الشعب الفلاني والشعب الفلاني والشعب الفلاني، وكلهم منطلق توراتي، يعني منطلق توراتي. وإلى الآن حتى أساطين علماء اللغة وغيرهم من الذين نعتبر بالنسبة لنا أنه مرجع لنا من المعاصرين يعتمدون هذه المصطلحات ويمشون عليها، ما عندهم فيها إشكال، بل قد لو أنت ذهبت واعترضت عليها أنهم يستغربون كيف، لماذا؟ لأنهم أخذوها هكذا مسلمة بدون أن يفحصوا وينظروا في، لا أقول في نوايا المستشرقين ولا أقول في ذا، لكن على الأقل يا أخي يكون عندك تحقق علمي، لماذا يدرس تاريخنا هؤلاء ويدرسونه أيضا بطرق معوجة، ونحن الذين عندنا العلم الأكمل واللغة الأكمل التي تكلم بها أجدادنا وعاشوا في هذه المناطق أبعد الناس عن دراسة هذه اللقى والأحافير؟ هذه مشكلة لا شك في نظري، لا شك أنها كبيرة جدا جدا، تحتاج منا إلى أن يكون عندنا ثقة بتراثنا، ثقة بتراثنا. لا أقول نسلم التسليم مطلق، ولكن أنا أقول لا نشك هذا الشك الذي نجده عند بعض الناس. أعود وأقول هذه الرواية وسبقت روايات أخرى قبلها وستأتينا روايات لاحقة تشير إلى أن لغة آدم التي علمه الله إياها هي لغة الاشتقاق، ولغة الاشتقاق هي التي أبقت هذه اللغة إلى أن نزل القرآن بها. أنت الآن لو نظرت الآن في التاريخ ويتنزل هذه اللغة، ما ماتت هذه اللغة التي تكلم بها آدم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم أن تكون المطابقة تامة 100%، ما يفهم واحد المطابقة تامة 100%. مثل ما نحن الآن نقول والله الناس يتكلمون عربي، هو يتكلم لهجات ولا لا؟ حتى الآن لما تأتي أنت الآن في المملكة عندنا وتنظر إلى أهل الشرقية وأهل الغربية وأهل الوسطى وأهل الشمال والجنوب، حتى في الجنوب نفسه، الجنوب الآن لو تذهب إلى جيزان وفيفا بجوار بعض قد بعضهم لو تكلم الفيفاوي بكلامه ما فهمه الذي بجواره، لكن هناك كلام مشترك يدور بين هؤلاء. هذا الكلام المشترك الذي بقي مئات السنين ألوف السنين، هذا كيف تنوقل إلا بهذا السياج القوي جدا جدا اللي هو إيش؟ سياج الاشتقاق، وبقاء هذه الكلمات، آسف، هذه الأحرف عند هؤلاء الأقوام تتولد منها هذه الكلمات. لكن لا شك أنه بقي جزء كبير جدا من الكلام القديم الذي كان من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، ومنها اسمه. وسبق قبل رواية أنه اشتق من أديم إيش؟ سمي آدم لأنه يعني خلق من أديم الأرض، وهذا اشتقاق، يعني هذا اشتقاق. فإذا فكرة الاشتقاق موجودة عند ابن عباس ومن في طبقته وعند من جاء بعدهم، لكن هل استفاد منها أهل اللغة أو لا؟ هذه مسألة يمكن أن تبحث. طيب، بعد ذلك طبعا ذكر أبو جعفر ماذا يقال للمرأة، امرأة الرجل، هل يقال زوجة أو زوج؟ طبعا اللغة العالية وهي التي ورد في القرآن زوج، ولا يرد في الآية اسكن أنت وزوجك ولا يبقى زوجتك، لكن زوجة زوجته ليست خطأ، بل كما ذكر أنه كلام لبعض العرب، وبعضهم نسبها إلى أزد شنوءة. وأنا كنت رجعت يعني خدت استغرقت وقتا قليلا أبحث عن أزد شنوءة، ولكني لم يعني أظفر بما يقنع، لأنهم ذكروا يعني فيما ذكر في كتب يعني في كتب القبائل وغيرها والأنساب، يعني عندنا أزد عمان، هؤلاء واضحون أزد عمان في عمان، عمان المعروفة اليوم، وأزد السراه اللي في سراه معروفة، لكن أزد شنوءة هل هم أزد عمان ولا أزد السراه؟ وفي أزد ذكرهم بعض المتأخرين يسمونهم أزد في في في الشمال، نسيت الآن نسبهم إلى أزد غسان، لكن أزد غسان قليل من يذكرهم، الأكثر أزد شنوءة. وتذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه أحد الأنبياء وهو من موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كأنه رجل من أزد شنوءة. فإذا أزد شنوءة معروف، لكن طبعا نحتاج إلى بحث، فما استطعت أن أكمل البحث فيها، لأن وقع عندي إشكال، أنا كنت يعني مما قرأت أن أزد شنوءة هم أزد السرى، فبعضهم قال لا أن أزد شنوءة هم أزد عمان، وصار فيه إشكالات. فهي عموما مسألة تبحث، كنت وددت أن تكلمنا عنها بما أنها وردت في هذا الأثر. طيب، إذا المقصود الآن حينما يقول الرجل، طبعا لاحظوا الآن اللغة العالية إيش؟ أن تقول للمرأة إيش؟ زوج، تقول هذه زوجي. أنت الآن لو تقول هذه زوجي يمكن إيش؟ يضحكون عليك الناس ولا لا؟ لأنه ما تعودوا عليها، خلاص زوجتي زوجتي صارت من زمان وهكذا. لكن هنتكلم الآن عن اللغة العالية الأصل، فتحولت الآن اللغة القليلة صارت فيها الغالبة الفاشية الآن بين الناس، واللغة العالية صارت فيها نادرة جدا جدا جدا، صارت لا توجد إلا في الكتب وحينما نقرأ القرآن والسنة النبوية فقط. واضح الفكرة؟ وهذه تمثل نفس الفكرة ذكرت لكم قبل قليل بقضية التحولات التي تحصل بسبب تعامل الناس وألفاظ الناس وكيف يتعاملون. الآن خلاص الناس يقولون زوجته زوجته، ويكتب في كل مكان زوجته ذهبه وزوجته كذا إلى آخره، ما يقول زوجي، يمكن زوجة وقلت هذا زوجي يضحكون، أدخل هذه زوجي يضحكون، يقول لك زوجي يا أخي مذكر، مع أن هاي كما قلنا إيش اللغة العالية. نعم شيخنا، الآن الإمام الطبري ساق خبرين إسرائيليين، نعم، مختلفين. لا، الأول ليس إسرائيليا، لماذا نقول إسرائيلي؟ يعني فيه ريحة بني إسرائيل، يعني إن قلنا أنه يعني سيق عن من يأخذ عن بني إسرائيل، يعني هم ابن عباس وابن مسعود، ولا أرضو. هل يقال في هذا الخبر أنه كذلك؟ شوف يا أخي الكريم، أشبه بالإسرائيليات من نعم أحسنت، أنا خلنا نجيب عنها. أولا لا يصلح أن نقول أن ابن عباس يعني ممن يروي عن بني إسرائيل هكذا، هي إذا كان عندنا إشكال في الخبر الأولى أن نقول الخبر نفسه، نسلط الأمر على الخبر، أن الخبر يعني فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، يعني الفكرة حينما نأتي إليه ما نتكلم عن ابن عباس نفسه. وإذا كان ابن عباس أخذ عن بني إسرائيل فعن عين الرأس أنا أتبع ابن عباس. لا لا لا، فاهم، أنا لا أتكلم معك يا شيخنا، لكن أنا أقول لا يفهم بعض الناس تكلموا عن المناهج. فأنا قصدي الآن إذا كان هذا عن بني إسرائيل والخبر الثاني عن بني إسرائيل فهذا أيضا أمر طبيعي، وأشار إليه ابن تيمية في المقدمة لما قال أن الخلاف الذي يرد في كتب التفسير فيما يروى عن بني إسرائيل بسبب اختلاف علمائهم. يعني إذا يكون سبب الخلاف لو قلنا هذا خبر إسرائيلي وهذا خبر إسرائيلي أن علماء اليهود مختلفون، أن علماء اليهود مختلفون. هذه لا القصد أنه هذا خبرين مختلفين وأبو جعفر لم يرجح بينهما. صحيح. هل يعني ما سبب أنه لم يرجح بينهما؟ لأنهما فيهما شبهات إسرائيلية أم أنهما يعني ليس لهما علاقة بالمعنى فتركهما؟ لا، هو قد ما يكون عنده علم يقيني بأحدهما فيتركها، يعني كثير ما يترك مثل هذه ويظهر الله أعلم ما عنده علم. يعني إذ كان الأول أشبه بأنه يعني ليس من إسرائيليات، أليس هو يعني أحرى بأن يقدم؟ بالنسبة لنا نحن الآن، لكن بالنسبة له قد يكون عنده علة ما ذكرها. نعم. لكن واضح جدا أنه ذكر هذه المعلومة وتركها. نعم. ليس من منهجه دائما أن يرجح، مدام ما رجح إذا ما عنده قرينة أو دليل يرجح به فتركه. نعم. وإن كان قد يقول قائل إن تقديمه للقول الأول وقوله في الثاني يزعمون والله نعم أنه هذا في نوع من احتساب الأول، يمكن نعم. بالنسبة للغة الأصلية مبدأ لا هي اللغة التي تكلم بها آدم هي أول لغة، ما بلغة أخرى، يعني ما في أحد سكن الأرض مع آدم، يعني آدم هو صاحب اللغة الأولى. لا ما نقول هي اللغة العربية، أنا بودي أن ننزع هذه الفكرة، لكن نقول أصول اللغة العربية موجودة في لغة آدم، لغة الاشتقاق. يعني من أسعد اللغات حظا باللغة التي تكلم بها آدم؟ اللغة العربية. ما الدليل؟ نقول له 1، 2، 3، 4. لكن ما يفهم أن نقول لابد آدم عليه الصلاة والسلام تكلم باللغة العربية الفصحى التي نزل بالقرآن، هذا ما نستطيع أن نلزم به. لكن الدلائل تدل على أن في هذه اللغة التي نزل بها القرآن من لغة آدم 1، 2، 3، و4. أي نعم، واضح هذه. طبعا ما هو موضوعنا، لأنه يبدأ لك سؤال خطير جدا وخطورته تكمن في أنه كيف نشأت هذه اللغات إذن؟ هذا سؤال دائما يرد، أنه كيف تنشأ هذه اللغات إذن؟ طبعا السؤال هذا حينما يرد ويجب أن ننتبه أن الأصل الأول في اللغات هذه اللغات آدم عليه الصلاة والسلام، هذا ما بإشكال. أيضا نحن الآن نلاحظ لكي نفهم كيف تنشأ اللغات، انزواء أو سفر الناس ورحيلهم منذ القدم يعني في جهات متعددة وانقطاعهم سنين متعددة، لا شك أنه ماذا يحصل فيه؟ يحصل فيه تغير في اللغة. إذا كان الآن كما قلت لكم قبل قليل، أو لو واحد منا قرأ بعض الكتب أو بعض القصائد والأشعار لأناس قريبين ما لهم ولا 100 سنة، ما يعرف في أشياء كثيرة ما يعرفها، وما لهم ولا 100 سنة تقريبا، تحتاج إلى من يبين لك هذه المعاني. وتجد الذين لهم عناية بالشعر أيضا العامي هذا أو الشعبي تجد أنهم قد يختلفون في مدلولات هذه الألفاظ، ونحن الآن في عهد قريب جدا جدا، فما بالك إذا كان في عهد سحيق. لكن الذي حفظ اللغة خاصة لغة العرب وبقيت بهذه المتانة من قبل ومن بعد هي إيش؟ الاشتقاق وبقائها على هذه الأحرف 28 أو 29 بناء على خلاف هل الهمزة والألف حرفان أو حرف، يعني بغض النظر عن هذا، لكن لو أنت تدرس فقه اللغة من هذا الجانب ستجد أن لغة العرب هي اللغة الأكمل من جهة الحروف. اللغة التي ينسبون إليها العلم من المستشرقين والتوراتيين اللي يسمونها اللغة العبرية، ها، ويجعلونها هي الأصل التي يدرسون بها تاريخ المنطقة، ينقصها 6 أحرف. فستة أحرف كم سيسقط من من من من التراكيب ومن الكلمات بسببها؟ يعني كثير جدا جدا جدا، والموضوع يطول، هو شيق، ولكم أن تقرأوا في بعض الكتب وستجدون أن الآرامية والكنعانية والبابلية وما يسمى بالسومرية وكل هذه الأسماء يكثرون علينا بها ثم ينسبونها إلى السامية وشيء غير هكذا، سنو في النهاية كثير من كلماتها لا تفهم إلا من خلال اللغة العربية. بل أنا قرأت ويحتاج إلى أيضا بحث وتحقق أن حجر رشيد، حجر المسلة المصرية المشهورة اللي يقولون أنه كتب ب3 لغات، لا حجر رشيد اللي في مصر غير حمرابي اللي في العراق، انه نسيت اسم الذي يقولون اكتشف قرأ منه شامبليون، انه اصلا جاء الى مصر وتعلم اللغه العربيه سنتين حتى استطاع من خلال تعلم هذا ان يفك هذا الحجر، ولكن لا يتكلمون عن هذا، لكن يتكلمون عن والله فتح، وهذا والله شامبليون استطاع ان يفك. كيف فكه؟ من اين جاء؟ كيف فهم هذه الرموز؟ ما في. وعلماءنا ايضا لهم كتابات، والله طولنا انا اخذنا تاريخ ما مشكله، طيب يعني لهم كتابات في هذا، يعني حتى في فقه رموز. انا كنت دائما اتساءل انه هل علماؤنا السابقون لهم محاولات في فك هذه الطلاسم وهذه الكتابات؟ وجدت ان علماءنا لهم محاولات، وعلم التعمية معروف عند عند عند في يعني في لما ترجعون الى موضوعات تكلم فيها او كتب فيها العلماء تجد علم التعمية في كتاب، لو رجعتم إليه كتاب اسم الوردة، ورواية مشهورة ومعروفة، ذكر في الرواية بعض كتب لبعض علماء العرب الذين حاولوا فك الكتابات القديمة، بعض الكتابات القديمة، لكن أين هي الآن؟ لا ندري عنها. يعني لو تبحث عنها أين هي لا تدري، يعني بمعنى أن هؤلاء لما مروا على هذه الصخور وعلى هذه الجبال وعلى هذه المسلات كان استرعاهم مثل ما استرعى غيرهم حب الاستطلاع، وحاولوا أن يعرفوا ماذا ما يعني ماذا في هذه الكتابات، وأكيد يوجد كتابات لكن أين هي ما تدري. يعني وذكر كم كتاب وكم عالم، يعني فلان العالم فلان ذكر كم واحد من علماء العرب حاولوا، لكن لا أعرف لهم ذكرا إلا من هذا الكتاب. قد يكون من له في علم التعمية أو كتب أو شيء من هذا، قد يكون له إشارات أو تنبيهات على مثل هذا الأمر. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وكلا منها رغدا حيث شئتما، قال أبو جعفر: أما الرغد فإنه الواسع من العيش الهنيء الذي لا يعنى صاحبه، الذي لا يعني صاحبه، يقال أرغد فلان إذا أصاب واسع من العيش الهنيء، كما قال امرؤ القيس ابن حجر: بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش رغد. وكما حدثنا وساق بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وكلا منها رغدا، والرغد الهنيء. وساق بسنده عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله رغدا قال: لا حساب عليهم. وساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد: وكلا منها رغدا حيث شئتما، أي لا حساب عليهم. وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وكلا منها رغدا، الرغد سعة المعيشة. فمعنى الآية: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من الجنة رزقا واسعا هنيئا من العيش حيث شئتما، كما حدثنا وساق بسنده عن سعيد عن قتادة قوله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ثم أتى البلاء الذي كتب على الخلق على آدم كما ابتلي الخلق قبله. إن الله تعالى ذكره أحل له ما في الجنة أن يأكل منها رغدا حيث شاء غير شجرة واحدة نهي عنها وقدم إليه فيها، فما زال به البلاء حتى وقع بالذي نهي عنه. نعم. في قوله وكلا منها رغدا، طبعا نلاحظ الطبر رحمه تعالى في معنى الرغد أتى بالمعنى اللغوي لمعنى الرغد وذكر شاهده من شعر العرب، ثم أيضا بعد المعنى اللغوي قال وكما حدثنا، يعني إذن الآن هو عنده في معنى الرغد عنده حجتان، يعني حجة لغوية وحجة أثرية. الحجة الأثرية هي لغوية في النهاية، لكنه ذكرها بعد أن بين المعنى في اللغة. قال طبعا برواية السدي نفسه: الرغد الهنيء. طيب الرغد الهني هذا هو المدلول المطابق لمعنى الرغد, يعني لو أو القريب, يعني بمعنى الآن نقول هذا عيش رغد يعني عيش هني, عيش إيش هني مرتاح فيه الإنسان, لكن لا حساب عليهم اللي هو كلام مجاهد. هل عيش رغيد يساوي لا حساب فيه؟ الجواب ماذا؟ لا. يعني لو أردت تركبها معنى لفظي لغوي ما تجي هذه معنى هذه, لأن الرغد معنى هني. طيب لا حساب عليهم هذه من أين جاءت؟ هذه جاءت من لازم المعنى, يعني من لوازم العيش الهنيء ألا يكون في حساب, لأن لو كان في حساب يكون إيش؟ في شيء من التنغيص, يعني في شيء من ماذا؟ من التنغيص. فكانوا إذن يقول مجاهد أراد أن يشير إلى معنى خفي وليس مراده أن يبين معنى الهنيء. طيب هذا الأسلوب من أين نأخذه؟ كيف نتعامل معه؟ هذا لابد فيه من ماذا؟ من معرفة مقدمات. المقدمة الأولى التي فعلها الطبري رحمه الله تعالى لما بيّن لنا المعنى اللغوي, هذا المعنى اللغوي ممكن نعرفه ونستكشفه من خلال رجوع معاجم اللغة, من خلال رجوع لتفسير السلف, ما بإشكال واضح. فإذا تكون عندنا المعنى اللغوي وجئنا إلى بعض المعاني التي لا تنطبق انطباقا تاما مع المعنى, فهنا نسأل أنفسنا ما هي علاقة هذا المعنى المذكور بالمعنى اللغوي. فإذا تأملنا العلاقة بين المعنى المذكور والمعنى اللغوي سيظهر لنا شيء من العلاقة. هنا الآن عندنا واضحة جدا أنه من متممات هذا الهني ألا يكون فيه إيش؟ فيه حسابا, يعني ألا يكون فيه إيش؟ حسابا, يكون فيه ما يكون فيه تنغيص, يعني ما يكون فيه شيء من ماذا؟ من التنغيص. طيب فائدة أخرى طبعا غير طبعا قضية الأسانيد التي لاحظتم من الضحاك عن عباس وسبقا ذكرناها, طبعا الرواية فيها انقطاع, ومع ذلك أوردها الطبري كشاهد من الشواهد على هذا المعنى ما فيها إشكال. لكن لاحظوا قوله فمعنى الآية, فمعنى الآية, وسبقا ذكرنا أن من منهج الطبري الاعتناء بماذا؟ الاعتناء بالمعنى, الاعتناء بالمعنى. بعد ما انتهى من الأقاويل وذكر هل خلقت متى خلقت حواء إلى آخره, ترك كل هذه الأشياء واختصر لنا المعنى. شوف المعنى ما فيه كل هذه الخلافات. لو أردت أن تكتب المعنى, يعني ما معنى قوله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما, قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة لأن معناها واضح, وكل من الجنة رزقا واسعا هنيئا من العيش حيث شئتما. فإذا لم نحتج نحن إلى بيان شيء من المعاني إلا معنى إيش؟ رغدا. ما عدا رغدا من جهة المعنى ما احتجنا فيه. إذا كل المسائل التي ذكرها أو أشار إليها في الآية هي مسائل مرتبطة بالآية من جهة من الجهات, لكن لا علاقة لها بماذا؟ بالمعنى. ما لها علاقة بالمعنى. إذا كل لاحظوا كم صفحة الآن عندنا آثار وروايات, ونحن نأخذ الآن من 47 إلى 51 آثار وروايات فيها مسائل علمية, لكن في النهاية اختصر لنا المعنى. هذا المعنى هو التفسير. طيب وما عدا حواء كانت قبل أو بعد, متى أخرج إبليس من الجنة, هذه ما لها علاقة بي, وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فإذا هذا معنى الآية وفيها مسائل, يعني في الآية مسائل, مسائل علمية. إيش المسائل؟ المسألة الأولى متى حصلت اللعنة لمن؟ لإبليس. المسألة الثانية متى خلقت حواء. لك أن تعدد من المسائل ما شئت, لكن هذه مسائل وهذا إيش؟ معنى أو تفسير. في هذه الآية اسكن أنت وزوجك الجنة, لو رجعت مثلا القرطبي رحمه الله تعالى, القرطبي هو منهجيته, هو ذكر في منهجيته أنه يريد أن يذكر الأحكام التي نصت عليها السنة النبوية والأحكام الفقهية من خلال كتابه, يعني هذا منهجه. لما جاء عند هذه الآية ذكر أحكام السكنة الركبة والعمرة, يعني أحكام السكن, أحكام السكن بأنواع ذكرها عند قول اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب هل الآية الآن فيها أي إشارة فقهية لأحكام السكن؟ الجواب ماذا؟ لا. لكن مادة سكن أسكن من أسكن هذه أخذ منها مادته وبدأ يتكلم عن أحكام السكن, لكن هذا ماذا؟ هذا منهجه, يقول أنا أردت في كتابي هذا أن أصنع كيت وكيت وكيت وكيت. فجاء أبو حيان بعده رحمه الله الجميع فاعترض عليه أنه قال أدخل يعني ذكر هذه الأبواب وهي ليست من التفسير. لكن ما يعترض على القرطبي بهذا إلا لو كان قال هذا تفسير. لو قال القرطبي هذا الآن الآية هذه تدل على هذه الأحكام دلالة صريحة وأن هذا من التفسير نعترض عليه. لكن ما يعترض عليه أنه وضع في كتابه. ليه؟ لأنه هو في مقدمة كتابه ذكر منهجه أنه يريد أن يذكر الأحكام الفقهية التي لها علاقة بالآية ولا من أي وجه. يعني أي هذا ملاحظ من ماذا؟ من طريقته في التعامل مع الأحكام الفقهية. طريقته في التعامل مع الأحكام الفقهية واضحة جدا جدا. ليس الآيات المنصوص عليها صراحة فقط، بل أي كلمة يمكن أن يبني عليها أحكام فقهية يبني عليها هذه الأحكام وإن لم تكن دالة على هذا الحكم. مثل أذكر أنت وزوجك الجنة راح ذهب إلى أحكام السكن. أحكام السكن طويلة لكن طبعا هو ذكر على حسب مادة الكتاب. فإذا يعتذر له من جهة وينبه لأنه هذا منهجه، وينبه إلى أنه كونه دخل في التفسير لا يعني أنه من التفسير مثل ما نبه عليه أو اعترض عليه أبو حيان. واضح الفكرة هذه؟ نعم شيخ. طبعا تنشطون لهذه لأن هذه الآية بنقرأها ونقف عندها نختم. بس الآية هذه بدي قبل ما نقرأها اللي ولا تقرب هذه الشجرة تضعون يعني أو تنتبهون الأعلام الذين سيرد عنهم ما هي هذه الشجرة فلان وفلان وفلان، يعني من هم العلماء هؤلاء لكي نعلق عليها ونختم إن شاء الله. نعم تفضل. يعني شيخنا تعرضنا إلى أثر قتادة، أتى البلاء الذي كتب على الخلق. نعم. على آدم. نعم. يعني هل يعني على آدم بدل من الخلق أم؟ إيه بدل وهذا من باب الأدب. أيه. أنا كنت سأعلق عليه من باب أدب قتادة رحمه الله تعالى أنه لم يقل يعني لم ينسبه إلى آدم عليه الصلاة والسلام وإنما قال كتب على الخلق. طب وابتلي الخلق قبله؟ أي نعم، لأنه هذا من تقدير الله يقصد. ما الخلق يعني ما ابتلاء الذي حصل على الخلق قبله، من المقصودون في إن كان يقصد ابتلي الخلق قبله يعني ابتلي التقدير فهذا محتمل، أو يقصد من كانوا قبل آدم الذين هم الجن على حسب الروايات السابقة ذكرها. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز ولا تقرب هذه الشجرة، قال أبو جعفر والشجر في كلام العرب كل ما قام على ساق، ومنه قول الله تعالى ذكره والنجم والشجر يسجدان، يعني بالنجم ما نجم من الأرض من نبت، وبالشجر ما استقل على ساق. طيب قبل يا شيخ عشان ننتهي من هذه، لاحظوا هنا ليس المقام الآن مقام ذكر الخلاف في معنى النجم، لكن أين سيذكره؟ في سورة الرحمن. أما هنا اختار المعنى الذي يتناسب مع الآية ومشى، لكن لا يعد هذا ماذا؟ ترجيحا، لأنه لم ينص عليه. وهذه قاعدة علمية تنتبهون لها أو ضابط علمي تنتبهون له، في الآيات المختلف فيها العالم وهو يتكلم عن مسألة ما، مسألة علمية ما في مكان ما، فيذكر الآية ويستدل بها على وجود الخلاف فيها، لا يلزم أن يكون هذا هو رأيه في الآية، لكن لأنها مناسبة لما يريده الآن. ويريد أن يبين معنى الشجر، أنه الشجر شيء وما نجم الأرض شيء آخر. فالشيء المنبطح على الأرض يسمونه ماذا؟ نجم. والشيء الذي يكون له ساق يسمونه شجر. لكن لا يمكن نقول هذا ترجيح، لأن الترجيح سيأتي في حال كلامه عن سورة الرحمن. نعم. ثم اختلف أهل التأويل في عين الشجرة التي نهي عن أكل ثمرها آدم عليه السلام. نعم. فقال بعضهم هي السنبلة، ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي آدم عنها السنبلة، وساق بسنده عن ابن وكيع قال حدثنا عمران بن عيينة جميعا عن حسين عن أبي مالك في قوله ولا تقرب هذه الشجرة قال هي السنبلة، وساق بسنده عن سفيان عن حسين عن أبي مالك مثله، وساق بسنده عن عطية العوفي في قوله ولا تقرب هذه الشجرة السنبلة، وقال بسنده وساق بسنده عن سعيد عن قتادة قال الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة، وساق بسنده عن القاسم قال حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها، فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وساق بسنده عن ابن أسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول الشجرة التي نهي عنها آدم البر. وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة. وساق بسنده عن ابن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه اليماني أنه كان يقول هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر، ألين من الزبد وأحلى من العسل، وأهل التوراة يقولون هي البر. وساق بسنده عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه حدث أنها الشجرة التي تحنك بها الملائكة للخلدة. وساق بسنده عن جابر بن زيد بن رفاعة عن محارب بن دثار قال هي السنبلة. وساق بسنده عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن قال هي السنبلة التي جعلها الله رزقا لولده في الدنيا. وقال آخرون هي الكرمة. وساق بسنده عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال هي الكرمة. وساق بسنده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم، وتزعم اليهود أنها الحنطة. وساق بسنده عن أصباط عن السدي قال الشجرة هي الكرم. وساق بسنده عن الشعبي عن جعدة بن هبيرة قال هو العنب في قوله ولا تقرب هذه الشجرة. وساق بسنده عن بيان عن الشعبي عن جعدة بن هبيرة ولا تقرب هذه الشجرة قال الكرم. وساق بسنده عن الشعبي عن جعدة بن هبيرة قال الشجرة التي نهي عنها آدم شجرة الخمر. وساق بسنده عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قوله ولا تقرب هذه الشجرة قال الكرم. وساق بسنده عن سفيان عن السدي قال العنب. وساق بسنده عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال عنب. وساق بسنده عن بيان عن الشعبي عن جعدة بن هبيرة ولا تقرب هذه الشجرة قال الكرم. وقال آخرون هي التينة. وساق بسنده عن ابن جريج عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تينة. قال أبو جعفر والقول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أخبر عباده أن آدم وزوجه قد أكلا من الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها، وأتيا الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها، بعد أن بين الله لهما عين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها وأشار لهما إليها بقوله ولا تقربا هذه الشجرة. طيب قبل يا شيخ، لماذا يذكر هذا الكلام؟ لأنه كي يقول أنها شجرة بعينها، يعني الآن أنهم نهوا عن شجرة واحدة معينة، هذه الشجرة ما تقربونها، لا تقرب هذه الشجرة. نعم. ولم يضع الله لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم عليه السلام أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها. ولو كان لله جل ثناؤه في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما في العلم به له رضا. فالصواب في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى آدم عليه السلام وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه فأكلا منها كما وصفهما الله به، ولا علم عندنا بأي ذلك من أي. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها. وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. نعم. طيب، هذه الآن تمثل لنا يعني، أو هذا المقطع يمثل لنا قاعدة في التعامل أيضا مع مرويات السلف التي من هذه الجهة. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقرب هذه الشجرة، كما ذكر الطبري، يعني كلام الطبري نفيس جدا، لكن بعض الناس مع الأسف قرأ كلام الطبري على أنه ماذا؟ اعتراض على المروي، والطبري ليس هذا مراده. ومراده يقول الآن أن هذا الاختلاف الوارد عندنا فيه، لو كان الله سبحانه وتعالى يريد منا العلم بحيث ما يقع فيه نزاع لا نص عليه أو قام عليه دلالة كغير من المعلومات، ولهذا هذه قاعدة في الأمر المعلوم الذي يريده الله سبحانه وتعالى، يعني المعلوم الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن نصل إليه كما ذكر الطبري له طريقان، إما أن ينص عليه نصا صريحا، وإما أن يقيم عليه الدلالة أن هذا هو المراد. طيب، إذن كلام الطبري الآن منصب على سبب عدم التعيين، أن لماذا لا نجزم؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطنا نصا يدل على الجزم، ولا أقام لنا إيش دلالة تجعلنا أيضا نجزم. ولهذا دليل على أن هذا هو المراد الطبري أنه لما قال، لما ذكر تصويبه، أن الله سبحانه وتعالى نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها إلى آخر كلامه، لاحظ قال جائز أن تكون، معنى أنه جوز كل الاحتمالات ذكرها السلف، احتمال تكون هذه احتمال تكون، لكن ما في دليل يجعلني أقطع وأنص على ذلك. طيب، هل الآن جهلك هي التين أو الكرم أو الحنطة، جهلك بتعيينها يؤثر في العلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العبرة التي يريد الله سبحانه وتعالى حاصلة بمعنى بمسمى شجرة، إذن عين الشجرة ليس في زيادة علم بالنسبة لهذا الموضوع. لا تقربها، الله أراد سبحانه وتعالى ينبهنا أو يعلمنا ماذا حصل لآدم، ولو والله سبحانه وتعالى قادر يقول لا تقرب شجرة كذا أو شجرة كذا يحددها ويعينها. فالمهم عندنا من أمر الله، المراد النهائي في أمر الله أن آدم عصى وأكل من شجرة، هذا المقصود أو هذا الذي هو قصد الآية، هذا اللي هو قصد الآية لا يؤثر عليه هل الشجرة تين ولا حنطة ولا عنب، يعني أكل من التين إذا كانت هي المنهي عنها، أو أكل من الحنطة إذا كان منهي عنها، أو أكل من العنب إذا كان هو المنهي عنه، في النهاية أنه أكل ما نهي عنه. إذن المقصد النهائي الذي أراده الله والعبرة التي أراد الله سبحانه أن يذكرها لنا متحصلة حتى بماذا؟ بإبهام الشجرة، حتى كونه أبهم الشجرة. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى أبهم الشجرة وقال لا تقرب هذه الشجرة، أليس من الأولى بابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم من هؤلاء أن يسكتوا، وحتى سعيد بن مسيب وغيره، طبعا في رواية سعيد ليس موجودة هنا، يعني أليس كان الأولى بهؤلاء أن يسكتوا؟ طب لماذا يتكلمون في مثل هذا المبهم؟ هذا لاحظ ماذا يحصل منا نحن المعاصرين، نأتي إلى مثل هذا نقرأ كلام الطبري ونستدل به على غير وجه، هذا واحد. الشيء الثاني نعترض على فعل هؤلاء ونقول ما أبهموا الله أبهموه، ولا حاجة للعلم به ولا حاجة للتفاصيل. طيب، أنا الآن أريد أن أقول لك هذا رأيك، يعني أنت ترى أنه ما دام الله أبهم فإذا نحن نبقى على الإبهام، والطبري استخدم هذا في علماتنا، قلنا نعم عليهم الرأس، إذا أنا نريد نناقش منهج الطبري شيء، إذا نريد نناقش كيف تعامل السلف مع هذه المعلومات شيء آخر. يعني كانوا هم أعلم، أعلم بحق الله سبحانه وتعالى، أعلم بكلام الله سبحانه وتعالى منا، يعني لا أحد يشك في هذا. هؤلاء الذين هم أعلم منا وأحكم منا ونحن تبع لهم في كل شيء، هؤلاء هم الذين تكلموا. واحد منهم قال شجرة كذا، واحد منهم قال شجرة كذا، واحد قال تزعم اليهود أن الحنطاني، وارد خلاف، وعارفينهم أن في خلاف في المسألة، يعني حتى هم فيما بينهم واضح جدا المسألة معروف عندهم فيها خلاف. فإذا كانت المسألة عندهم بهذه الصورة سهلة ما فيها إشكال، فلماذا نحن نعقدها ويأتينا منهج جديد يكلمنا عن مسألة أن المبهم في القرآن ما دام ما أبهمه الله فإن نبهمه إلى آخره؟ طيب هم كانوا أولى بأن يفعلوا هذا، ما دام ما فعلوا فدل على صحة ماذا؟ صحة البحث في هذا الأمر. ابن عباس يقول كم جلست كم سنة وأنا أريد أن أسأل ابن عمر، كما روى طبعا الإمام البخاري، وأنا أسأل عمر عن المظاهرتين. طب إيش يفيد من المظاهرتين؟ طب المظاهرة ماذا قلنا حفصة ومثلا فلانة غير عائشة رضي الله تعالى عنها، يختلف؟ إذا قلنا عائشة وحفصة ما يختلف، الحكم الذي نص الله عليه والمراد منه ما له علاقة بعين المتظاهرتين، ولا لا؟ ما له علاقة بعين المتظاهرتين. فإذا مثل هذا الآن المنهج، هذا ابن عباس يسأل يعني سنة يعني لما كانت عمر يتحين فرصة أن يسأل، ولا قال له عمر هذا مما أبهمه الله لا تتكلم فيه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند قصة العبد الذي أتاه الله العلم في قصة موسى عليه السلام سورة الكهف، سماه قال إيش اسمه؟ سماه إيش؟ خضر، ولا لا؟ يعني هذا تعيين مبهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عين مبهم، نعم على العين والرأس، ونعرف أنه هذا ما دام ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انتهينا، لكن أقصد أنه على الأقل هذا يدل على أصل هذا العلم، يعني على أصل العلم، وأن تعيين مبهمات البحث فيه جائز، يعني تعيين مبهمات البحث فيه ماذا؟ جائز. فإن قلت لي ما الدليل على صحة البحث في المبهمات؟ أقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين لنا شيء من المبهمات، وأن حبر الأمة وترجمان القرآن أمام عمر بن الخطاب الذي هو من أعلام الصحابة في التفسير وفي العلم كله ما كان عندهم أي غضاضة في هذا الأمر. ثم تطبيقات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تطبيقات كاملة، لا يوجد مبهمة في القرآن ما تكلموا عنها أبدا. أسألهم عن قرية كانت حضرة البحر، يقول لك القرية كذا، قال كذا، قرية كذا، يختلفون. طيب أصحاب الكهف الرقيم ما هو؟ أصحاب الكهف من هم؟ خذ من الأسماء. وشروه بثمن بخس دراهم، من وشروه؟ فلان وفلان وفلان. يعني تفاصيل موجودة في كتبنا في الآثار والمرويات، تفاصيل تطبق عليها كتب إيش؟ التفسير المأثورة، يعني ترتوي بالآثار، ونجد منهج سائد عام، ثم يأتي من يأتي ويعترض إيش على هذا المنهج بحجة والله ما دام الله أبهمه فنحن إيش ما ليس لنا حاجة بالبحث فيه. طيب ما كان هذا أولى بعمر وأولى بابن عباس وأولى بسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وبالطبقات هذه أولى بأن تتركها؟ لماذا لم يتركوه؟ فما داموا لم يتركوه ورأوا أن في الأمر مباحا وفيه سعة فلا تضيقوا علينا، يعني خلوا الأمر إيش على نفس سعته. وانظر أنت لبعض المتأخرين يفعل هذا يظن أن ما يفعله أنه من باب ماذا؟ من باب المنهج الصحيح. يا أخي لا يمكن، لا يمكن، وأنا أقولها وقررت كذلك، لا يمكن في المناهج أن يأتي لنا منهج ضد منهجهم يكون من المنهج الذي جاء هو المنهج الصحيح أبدا، لا يمكن ألبت. وكلام الطبري رحمه الله تعالى كلام دقيق ومحدد. الطبري يقول الله لو كان له سبحانه وتعالى كان له في أن نعلم مصلحة لنا لبين لنا هذا الأمر، إما بالنص عليه وإما بالدلالة إليه، لو كان في مصلحة. ثم بعد ذلك بين أنه الآن أن آدم نهي عن شجرة بعينها، هذه الشجرة احتمال تكون كذا، احتمال تكون كذا، احتمال تكون كذا، ثم عاد وكرر نفس الفكرة أنه هذا العلم في هذا المكان، يعني بهذا الموطن، ما دام المسألة ما لها على ما ليس لها أثر علمي أو عملي، إذا علمه العالم ما زاده شيء، وإذا جاهله جاهل ما نقص منه شيء، هذا ما بيه إشكال. لكن شوف الكلام المحرر العلمي هذا، والطبري نفسه يذكر مبهمات كثيرة وأحيانا يرجح بينها وأحيانا يتركها كما هي. لو كان هذا منهجه السائد دائما الرد الاعتراض على المبهمات أو عدم قبول ما قيل في المبهمات لرأيناه إيش متكررا، فعدم وروده إلا في مواطن وفي بعض المبهمات يدل على ليس هو منهجه السائد، بل منهجه السائد الغالب هو حكاية هذه المبهمات وعدم الاعتراض عليها، بل أحيانا يرجع بعضها على بعض بناء على قرائن ودلائل عنده. ولعل نقف عند هذا الحد. نعم. نعم لا تخرج عن واحد من الثلاث. نعم لا تخرج عن واحد من الثلاث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.